ازاي مع ذلك بيقبلوا اسفار الكتاب؟ اشمعنى انت بتقول ان نقطة كهذه تفقد الكتاب مصداقيته وموثوقيته، وعلماء كبار اجلاء مقرين بان هم مجاهيل ومع ذلك بيقبلوا اسفار الكتاب؟ انا هقول لك، القضية فيها ناحية إيمانية كبيرة، ما فيهاش دليل وبرهان، فيها إيمان وإيمان أعمى. إيه بقى الإيمان الأعمى؟ إن هو بيعتقد إن بني إسرائيل شعب الله المختار، وبني إسرائيل ربنا بعث فيهم أنبياء ورسل، والأنبياء والرسل دول كان معاهم كتب، وبني إسرائيل سلمونا الكتب دي، يبقى هي أكيد هي الكتب الإلهية دي. نحن نثق في بني إسرائيل شعب الله اللي بعث فيهم أنبياء اللي كان معاهم كتب ورسالات، وخلاص على كده. هو يثق في ما يعتقد إنه تدبير إلهي إن الكتب دي توصل لهم. ده أي كلام فاضي. احنا فيما بعد هنبقى نتكلم في حتة ان النصراني بيقول هل الله قادر ان يحفظ كتابه؟ ولو انت بتقول ان الكتب السماوية السابقة اتحرفت يبقى ربنا مش قادر، يبقى ازاي اعبد اله مش قادر يحفظ كلامه؟ احنا بنقول اختصارا ان الكتب السماوية السابقة دي اهل الكتاب هم اللي كانوا مسؤولين عن انهم يحافظوا عليها، مش احنا اللي مسؤولين، ولا ربنا تعهد بانه هيحفظ هذه الكتابات او يحافظ عليها، لكن ربنا انزل عليهم الكتب واستأمنهم واستحفظهم عليها، فاصبحوا هم الامناء والمسؤولين على انهم يحافظوا على الكتب، وما كانوش امناء وحرفوا بدلوا وغيروا. أبسط شيء، هو مش ربنا قادر على إنه يحمي أنبياءه ورسله من القتل؟ أيوة طبعا. طب يعني كون إن بني إسرائيل قتلت الأنبياء والمرسلين يبقى ربنا ما كانش قادر إنه يحفظ أنبياءه؟ مين يقول كده؟ القضية هي هل ربنا قال إنه هيحفظ أنبياءه ورسله من القتل؟ لو ربنا قال كده يبقى ده هيحصل قطعا ولا شك، لكن ربنا ما قالش كده، يبقى بالتالي مش علشان الشيء من عند الله يبقى ربنا هيحفظه اوتوماتيك. ثم الانبياء والرسل بعثوا من عند الله عز وجل وقتلوا، يبقى ربنا ما كانش قادر. لا، ما بنقولش كده، لكن بنقول ان ربنا اصلا ما قالش انه هيحافظ على انبيائه ورسله من القتل، وإن ده إجرام من بني إسرائيل وربنا سمح بكده. بنفس الطريقة شعب الله اللي اليهود اللي النصارى مستأمنينهم على إنهم هم اللي وصلوا لهم الكتب المقدسة، دول قتلة الأنبياء والمرسلين، دول اللي كفروا بالمسيح عليه السلام نفسه وكانوا يريدون أن يقتلوه بأي طريقة، وحاولوا ان هم يصلبوه لكن ربنا نجاه من الصلب. الناس الأشرار المجرمين دول قتلت الأنبياء والمرسلين، ازاي تستأمنهم على انهم يعطولك الكتب الإلهية بتاعت الرسل والأنبياء اللي هم قتلوهم؟ فاختصارا، في مسيحيين بالفعل بيعتقدوا ان كتبة الاسفار مجاهيل، لكن مع ذلك شايفين ان صوت المشكلة. يعني انا بعتقد فيما يخص الحوار الاسلامي المسيحي ومقارنة الاديان ان بقى مهم جدا ان انت تركز على اجابة سؤال صوت اهم من اي حاجة. يعني غالبا هتلاقي المسيحي مش فاهم ايه المشكلة،